الأغاني. للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 63 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح مشينا ويا عدي بن زايد في حكايته اللي بيحكيها للسجان، لحد ما وصل عند كريستينا أخت القيصر جوستينيان. وعدي بن زايد كان رايح بلاد الروم سفير من كسرى الفرس بهدايا وراها غرض مرسوم، لأن الدولتين كانوا دايما في حروب مهولة على طول السنين موصولة، ولما يتصادف ويتصالحوا أيام قليلة كانوا يخلوا الهدايا بينهم وسيلة لجمع المعلومات بالحيلة. يرجع مرجعنا لسهرة عدي عند كريستينا في مجلس اللهو والغنى والزينة. أي منشداتي أطربتن وأبدعتن، وأرى ضيفي قد سكر وثقلت أطرافه وأحمرت عيناه. لا لا والله، ما سكرت بالراح، ما سكرت إلا بألحانكن. ألا بربك أيتها الأميرة مريهن يزدنني غناء. سكرت والقديسين أيها العربي، زدناه غناء. غننني بالرومية بالفارسية بالعربية، فإني أجيد كل لسان من هؤلاء. سكران والقديسين سكران. أي منشداتي أسعد ضيفي وغنينه ما أملى عليكم. طال ذا الليل علينا واعتكر، وكأني نادر الصبح سمر. ويحك أيها السجين، فيما تنتحب انتحاب الثكلى. ودنيا يا لك من خداع، كأنها لم تغن بالأمس، كأنها أوهام رؤى. تبكي بقية ليلك أم تصل الحديث؟ أين بلغت بك؟ عند كريستينا أخت قيصر الروم. لا أطيل عليك في مجون أمسيات قضيتها هناك، ولكنني أفدت من رضاء كريستينا فوق ما يفيد امرؤ من رضاء قيصر جوستينيان نفسه. وهناك حين عدت إلى المدائن علمت بمهلك أبي، وكان قد أخفاه المرزبان عني منذ زمن بعيد، فلم يهون من حزني على أبي إلا حزني على المرزبان نفسه، إذ مات وأنا في رحلة الروم. مات فروخ ما هان، فاستوحشت من الدنيا، وقد فقدت نصيري الذي رباني وكلأني ورعاني. واستأذنت على كسرى فأذن لي. مولاي ملك الملوك، هذا عبدك وابن عبدك عدي بن زيد خر ساجدا تحت قدميك، مقرا بمجدك، مثنيا على آلائك، إذ عزيته في المرزبان فروخ ماهان. إيه أي فروخ ماهان، لأهنك زردشت في مستقر الخير الأبدي. ألا فرفع وجهك يا عدي، كأني علمت بأنك لم تخبر بموت أبيك إلا حين قدمت علينا من رحلة الروم. نعم، كان أخفاه عني المرزبان منذ قدمت من الحيرة غلاما. في الخير الأعظم يا فروخ ماهان، لم يرد لك أن تتغصص باليتم والغربة. في ظل نعمائكم كفيت الزمان واليتم والغربة. هل لك حاجة عندي يا عدي؟ مولاي، اشتقت أن ألم ببيوت أهلي في الحيرة، فهل تأذن لي؟ ولكن ما أعجلك إلى الرحيل عنا؟ أحببت أن أشهد عيد الفصح بين أهلي. وما الفصح؟ نصوم عن اللحم 48 يوما، فالفصح عيدنا إذا أفطرنا. ويحك، نسيت أنك نصراني. اذهب عدي حيث شئت وليصحبك الخير. أهذه بيعة القديس توما؟ نعم، وهي والصليب أشهر من أن تسأل عنها، وأنت والصليب أعلم من أن تسألني. عيد سعيد يا أمة المسيح. اسمي ماريا، وأنا أمة هذه الحسناء التي اختلست النظر إليها طوال إنشاد التراتيب. أقربانك ها هنا إلى الله في يوم العيد نظرات آثمة؟ نظرت وما أثمت، إنما يتقرب الأخيار بالنظر في جميل صنع الله. خبريني، فمن هي؟ فإن جعلتها تكلمك الآن أعطيتك هذا الكيس. بل لي عندك ما هو أغلى من هذا الكيس. فما هو؟ ليس الآن تعرفه، فخبرني من أنت؟ عدي بن زيد. ابن زيد بن حماد؟ نعم. سفير كسرى وسيد بني أيوب؟ نعم. فأهلا بك وسهلا، لا يصلح لمثلها إلا مثلك، حفيدة ملك وربيب ملوك. انتظر مولاي، فإني محتالة إليها حتى أفي لك بما وعدتك. حسنا تفعلين، فقد أوشك الناس أن ينصرفوا عن صلواتهم إلينا. ماريا، أين غبت عن عيني؟ انظري مولاتي إلى ذلك الفتى هناك عند المذبح، فهو والله أحسن من كل ما ترين من التماثيل والأبنية والأبراج والأقبية والسرك. إن عليه حلة مذهبة لم يرى مثلها حسنا. تبارك الله، انظري مولاتي كم هو حسن الوجه، مديد القامة، حلو العينين، حسن المبسم، نقي الثغر. ومن هو؟ عدي بن زيد. عدي بن زيد؟ ألا تحبين أن تريه من قريب؟ بلى، ولكني أخاف أن يعرفني إن دنوت منه. ومن أين يعرفك؟ وما رأك قط من حيث يعرفك. هلم يا ماريا، انتظر حتى تنتهي الصلاة فنقترب منه في زحمة الناس وهم منصرفون. انتهت الصلاة، هلم يا ماريا لا يسرع فينصرف. اصبري مولاتي، فهو لن يطير. نوشك أن نحاذيه. انظري إليه وهو يمازح الفتيان الذين معه. ما هي مرية؟ ما ويل أمي ويل أمي، والصليب قد برى عليهم بجماله وحسن كلامه وفصاحته وما عليه من الثياب. ما يا مرية ما، تحولي بي فإني ذهلت، لا أكاد أدري ماذا أفعل. ألقي منديلك، ألقيه. أيتها القديسة الفاتنة، هذا منديلك؟ شكرا. أما وقد تأكدت أنه منديلك فهل أطمع أن تتركيه لي أثرا من قديسة الجمال؟ أرجوك لا ينبغي أن تترك الأميرة أثرا عندما لا تعرفه ولا يعرفها. أما أنا فعدي بن زيد سفير كسرى والقائم على ديوان رسائله. ومولاتي ماريا، إني خارجة إلى محفتي، فالحقي بي. انصرفت والصليبي وقد تبعتك نفسها وهويتك. وأنا والله بمثل حالها. خذي هذا الكيس. لا، بل لي معك شأن آخر، فالقني غدا في حانوت أبي عنبس الخمار. حانوت أبي عنبس الخمار. احنا رحنا حانوت الخمار وسمعنا الحان الندامة والصمار وطال الانتظار، يا ترى هيجي عدي في معاد مالية ونجه في المعاد، هتصدق وتيجي هي ولا باين عليها لعبية؟ لكن افتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة ان شاء الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.